قالت الإذاعة الكورية الجنوبية MBC إن النيابة العامة اعتقلت الخائنة باك كونهي وأقامت الدعوى ضدها يوم السابع عشر من هذا الشهر ب18 نوعا من الاتهامات بما فيها الرشاوية وإساءة استعمال السلطة. على أساس التحري عن أحداث الفضائية الكبيرة والجاري منذ تشرين الأول من العام الماضي، أحالت النيابة العامة على المحكمة العميلة المعلومات عن الأعمال الإجرامية لباك كونهي التي تلقت الرشوة وقدروها 43 مليارا و300 مليون ون من مجموعة سامسونج، وجنت 10 مليارات ومليارات ون عبر مؤسسة مالية أقامتها بصورة غير قانونية بإبراز المقربين والطغمات المالية. نتيجة ذلك تم إحالة باك كونهي على المحكمة لتتلقى الحكم النهائي محبوسة في سجن سيول. هذا ونشرت الجريدة الكورية الجنوبية هانغيوري في أرضها الصادر يوم 18 من هذا الشهر مقالة افتتاحية بعنوان إقامة دعوى ضد باك كونهي الإدانة والقضاء عليها من الآن.